الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثانية أصول دين، نستكمل ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة، وذلك حول زعم أعداء الإسلام بوجود التناقض بين آيات القرآن الكريم، ومما توهموا فيه تناقضا أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا عام، لكن ورد في آيات أخر ما يبدو منه التخصيص. هذه الآية جاءت بأن القرآن الكريم هدى للناس جميعا، وهذا عام، لكن ورد في آيات أخر ما يبدو منه التخصيص، وذلك كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكقوله تعالى: وهدى وموعظة للمتقين، وكقوله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وكقوله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وكقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وكقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على اختصاص هدى القرآن بفئات من الناس دون الجميع. يعني الآية التي جاءت في سورة البقرة في قوله شهر رمضان جاءت عامة، أن الهدى للناس جميعا، لكن عندما تنظر في باقي الآيات تجد أن هدى القرآن هو خاص لفئة معينة من الناس، فما وجه التوفيق؟ يعني كيف كان أن القرآن فيه الهدى للناس وفي آيات أخر كان لفئة خاصة للمتقين للمسلمين للمحسنين إلى غير ذلك من الآيات، فما وجه التوفيق بين آية سورة البقرة شهر رمضان وباقي هذه الآيات التي تلوتها آنفا عليكم؟ والجواب: هناك فرق بين اللام التي للغاية كما في الآية الأولى، وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذه هي لام الغاية. هناك فرق بينها وبين لام العاقبة، وهي التي جاءت في سائر الآيات التي تلوتها عليكم. وبناء على هذا، فإن القرآن نزل لغاية كلية في هداية الناس، كما تحدثت أو جاء ذلك في آية سورة البقرة وهي شهر رمضان. فإذن القرآن الكريم نزل لغاية كلية هي هداية الناس جميعا، غير أن الذين ينتفعون به في عاقبة الأمر هم المتقون، فكأنهم هم الغاية دون أولئك الناس الذين يقضون حياتهم في غفلة وعمه وعماء. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. وقال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كل هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم جاء بيانا للناس جميعا، غير أن الذين تقع بهم النصيحة هم المتقون، كما قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ومما توهموا فيه تناقضا أيضا من ذلك أيضا في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية، وظنوا أن هناك تناقضا وتعارضا بينها وبين قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لجهلهم ولعدم فهمهم ظنوا أن هناك تعارضا وتناقضا بين الآيتين. وللجواب على ذلك، هناك فرق بين المواداة التي هي عقد القلب على المحبة، وبين المصاحبة بالمعروف. إذن هذه تتحدث سورة آية سورة المجادلة تتحدث عن المواداة التي هي عقد القلب على المحبة، وهي التي أشار بها المولى تبارك وتعالى أن أهل الإيمان لا يوادون من حاد الله ورسوله. هذا هو المعنى بالنسبة لآية سورة المجادلة. إذن هناك فرق بين المواداة التي هي عقد القلب على المحبة، وبين المصاحبة بالمعروف، والتي جاءت في الآية الأخرى. المصاحبة بالمعروف التي هي المداراة والمجاملة الظاهرية في حسن المعاشرة مع الوالدين، فحسن السلوك شيء، والرباط النفسي شيء آخر. وبهذا القدر نكتفي في هذه المحاضرة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.